السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كل عام وأنتم بخير. تقبل الله منا ومنكم صالح الطاعات في هذا الشهر المبارك، أعاده الله علينا وعليكم ورزقنا فيه وإياكم البر والتقوى ومن الأعمال ما يرضي رب العزة. وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلني وإياكم من المعتوقين من النيران في هذا الشهر الكريم. قولوا آمين. آمين يا رب العالمين. برنامج حكاية في صورة، وأول حلقة هي هذه الحلقة. حكاية في صورة، حكاية حكاها رب العزة جل في علاه، يحكي فيها خبر من الأخبار أو قصة من القصص. حكاية وردت في صورة ليست للتسلية وليست للحواديت، ولكن للعبرة وللعظة. برنامج بإذن الله تعالى أكون مع حضراتكم مع أطفال جميلة في كل حلقة في كل يوم من أيام شهر رمضان المبارك. أسأل الله لي ولفريق العمل ولإدارة القناة التوفيق والسداد والإخلاص في هذا العمل. هنتكلم عن الحكاية ونحكي الحكاية بس كده يا شيخ؟ لا، معانا أطفال هيعملوا مداخلات معانا ويشاركونا في الحكاية، يبقوا معانا في الاستوديو على الهواء مباشرة بإذن الله تعالى. بس كده يا شيخ؟ لا والله، ده احنا عندنا كمان جوائز قيمة. عندنا في كل حلقة بإذن الله تعالى هيتم السحب لفائز في كل حلقة. هيفوز بإيه؟ هيفوز بكتاب قيم جدا جدا جدا من تأليف شيخنا الشيخ الحويني، كتاب فضائل القرآن، مقدم هدية من دار التقوى للنشر. ده هيبقى معانا في كل حلقة. طب وازاي هيتم السحب يا شيخ؟ معانا اكثر من يعني وسيله للتواصل معنا، اما الايميل الخاص بي وده يظهر على الشاشه امام حضراتكم الان، او التواصل عن طريق الرسائل الاس ام اس الخاصه بالبرنامج، وده برضو الرقم اللي هتبعته عليه هيظهر على الشاشه امام حضراتكم، او على صفحه البرنامج اللي عشان ندخل لها هندخل على صفحه رئيسيه لقناه الندى الفضائيه. صفحتي موجودة على الهواء دلوقتي، الصفحة بتاعتي، اللي حابب يتواصل معايا هيبعت الرسالة بإيه يا شيخ؟ احنا هنحكي حكاية. في آخر الحلقة بإذن الله تعالى هيبقى معانا صورة اللي وردت فيها الحكاية. هنجيب الآيات وتسمعوها بصوت شيخنا الحبيب الجميل الشيخ المنشاوي، اللي أنا متأكد إن كل مشاهدينا الكرام حتى الأطفال كمان وكبار السن، كل الناس بتحب الشيخ وبتحب تسمع له. هو يصل إلى القلب مباشرة. هيبقى معانا الآيات بصوت الشيخ المنشاوي. مطلوب من حضراتكم بس تبعتوا رسالة بالاسم ورقم الهاتف عشان التواصل معاكم يبقى سهل، على الصفحة الخاصة بي اللي هي مكتوب عليها بعنوان أشرف عامر ASHRAF مسافة AMER، بالاسم ورقم الايه ورقم الهاتف. وهنعمل فرز في الحلقة التالية على طول، يعني حلقة اليوم إن شاء الله فرز الإجابات الصحيحة هيتم على الهواء بإذن الله تعالى في حلقة الغد بإذن الله تعالى. بس كده يعني الموضوع كله عملته لنا فيه مفاجأة وهدايا وفي الآخر كتاب. والله الكتاب ده قيم جدا، يعني لو وزن بالذهب لكان أثقل من الذهب. لكن كمان معانا بإذن الله تعالى مع كل فائز هيفوز معانا بالكتاب دوت في كل حلقة هيدخل معانا سحب في آخر الشهر، وده هيتم في العيد باذن الله تعالى. السحب ده على ايه؟ على عمره. لحد دلوقتي معانا عمره، لكن لو حب احد مشاهدينا الكرام انه يتبرع لينا بعمره او اكثر من عمره تاني، هنزود دائره الايه؟ دائره الايه؟ الفائده، ان اكثر من احد هيستفيد بايه؟ بالعمره. لكن احنا معانا عمره بالفعل. مقدمه منين؟ مقدمه من شركه يوسف للسياحه بالقاس. شركه يوسف للسياحه بالاس الحاج احمد ربنا يبارك فيه تبرع بالعمره، والعمره دي معانا باذن الله تعالى. خلاص كده؟ يبقى احنا معانا سؤال في كل حلقه، السؤال في اخر الحلقه على الصوره التي وردت فيها الايات اللي نسمعها بصوت الشيخ الايه؟ شيخنا الشيخ المنشاوي. طيب حلقه اليوم بعنوان ايه؟ اول جريمه قتل. ايه ده يا عم الشيخ؟ هنبدا رمضان باول جريمه قتل؟ هنعمل ايه؟ احنا قلنا نبدا من بدايه الخلق. اول جريمه قتل في البشر كله في التاريخ حدثت في هذه القصة. طب قبل ما نبدا القصه بقى نتعرف على ضيوفنا، وكان لازم معانا في رمضان وبرنامج الاطفال يكون معانا اسامه. من حبي ليه لازم يبقى معايا في كل حلقه، مع انه بيتعبني وبيطلع عينيا، لكن اسامه محمد. ازيك يا اسامه؟ الحمد لله. اخبارك ايه؟ كويس. منور. اسامه بقى يعني ايه كل دماغي واحنا جايين في السياره، محضر يمكن اكتر مني في الحلقه، فهنشوف دلوقتي. وشغلني بالساعه، لابس ساعه، فرحان قوي بالساعه يعني. مبارك عليك الساعه، ربنا يبارك فيك يا اسامه. ضيفنا الثاني هو يوسف محمد. ازيك يا يوسف؟ بالله. منورنا يا يوسف، ربنا يبارك فيك. ضيفنا الثالث هو مصطفى محمد. ايه ده كله محمد؟ ازيك يا مصطفى؟ الحمد لله. عامل ايه؟ الحمد لله. كويس ولا كويس؟ كويس ما شاء الله. طبعا الثلاثه مش اخوات، ولو نبقى اخوات في الله، صح كده ولا ايه؟ صح، اخوه في الله صح. لكن يوسف ومصطفى اخوه اشقاء، واسامه اخوهم في الله، صح كده؟ طيب نبدا بقى ايه قصه اليوم. وعشان نبدا قصه ونتكلم عن اول جريمه قتل في التاريخ، لازم نبدا القصه من الاول، من بدايه الخلق، عندما خلق رب العزه ابونا ادم. ابونا؟ كلنا بني ادم. كلنا ابناء ادم. ادم اول بشر في التاريخ، خلقوا رب العزه، خلقوا رب العزه، والنسل ده كله كلنا منين؟ من ادم. ودي قلت وسيدنا ادم كمان ابو البشر دي كلها، ابو البشر دي كلها. وتيجي تقول الواحد يا بني ادم يزعل منك، يقول لك ما تقولش كده، صح كده؟ لكن احنا كلنا ايه؟ بني ادم. طيب ايه الحكايه؟ ان رب العزه قال للملائكه انه جاعل في الارض خليفه، في الارض، بس ابونا ادم خلق في الجنه صح، وكان موجود في الجنه، لكن سبق علم الله انه هينزل الارض. فرب العزه نفخ في سيدنا ادم من روحي، تمام، فبقى بشر. يعني سيدنا أيوة. ادم مخلوق من طين. نفخ فيه رب العزه. ايوه، وكلنا مخلوقين من طين، كلنا مخلوقين من طين، لان احنا لان بني مين؟ بني ادم. يعني سيدنا ادم مخلوق من الطين، يعني شويه تمر وعليهم ميه. انت حضرتك عارف الصلصال؟ عارف الصلصال، مش احنا بنقدر نشكل بيه حاجات؟ تمام، فربنا شكله على هيئه، جاب حته الصلصاله وشكله على هيئه انسان. فايه؟ ورب العزه قال هذا في كتابه، من صلصال من حمأ مسنون. تمام، يبقى ما ده يسمى طين برضو. ايوه، طين يعني حاجه معجونه بيه حاجه، صح كده؟ تمام، فربنا نفخ فيه من روحه. تمام، فداله حياه، يعني خلاه يتحرك، خلاه بقى ايه؟ بقى ادم، تمام، ببشريه ادم. بس مش كده وبس كده، وايه بقى عمل ايه تاني رب العزه؟ واداله عقل ومخ يفكر بيه. جميل جدا جدا جدا جدا. هو كان في حد عنده عقل ومخ قبل كده، قبل ادم؟ لا، هو اول واحد. هو ادم اول واحد، عشان كده عشان كده احنا سميناه. مين قال كده؟ مش عندنا الجن كانوا مخلوقين قبل ادم؟ لا، الجن كانوا مخلوقين قبل ادم. ما خليكم بقى معايا بقى في الحكايه، نحكي مع بعض بقى، صح كده؟ واضح ان عندكم معلومات ناقصه، خلينا نكملها مع بعض. خلاص، رب العزه لما خلق سيدنا ادم خلق من ضلع من ضلوعه مين؟ ستنا مين؟ حواء، اللي هي زوجة مين؟ ابونا ادم. هي ام البشر وهو ايه؟ ابو البشر. ابو البشر، تمام. لما خلقه رب العزه سابه في الجنه وطلب منه ان ياكل من الجنه حيث شاء، كل شيء في الجنه متاح انه ياكل منه، بس الا شجره واحده. الا شجره واحده يا اسامه. هي شجره، شجره ايه بقى؟ ها، قيل التفاح، وقيل النخل، وقيل الحنظل، وقيل غير ذلك، لكن رب العزه لم يذكر هذا، ولم يذكره النبي صلى الله عليه وسلم، وما سكت عنه رب العزه والنبي ما نسالش عنه. مش هيفرق معانا؟ لا، هو سيدنا محمد ما كانش موجود، بس كان سيدنا محمد بيخبر بالوحي. ايوه، لو كان رب العزه عايز يوصل لنا يقول لنا الشجره دي بتاعت ايه، كان قال لنا، صح كده؟ كان قال. لكن بس سيدنا. أيوة. بس سيدنا، انا قلت هيتعبني اسامه. بس سيدنا واحد كمان مات. انا لسه هنوصل له ده، ما احنا لسه في بدايه القصه يا عم يوسف، في بدايه الحكايه. طيب خلينا بقى نكمل الحكايه. وقال له كل من كل الشجر اللي في الجنه دوت، كل اللي في الجنه الا الشجره ديت. بس كان في مين موجود بقى؟ الشيطان. فوتكم بحاجه، نسيت حاجه انا بقى، ان اول ما ربنا سبحانه وتعالى خلق سيدنا ادم طلب من الملائكه ان هم يسجدوا لمين؟ لأبونا آدم وسيدنا آدم، كلهم سجدوا وامتثلوا لأمر الله وسمعوا كلام ربنا سبحانه وتعالى إلا إبليس، بس كان من الجن. إبليس ده بقى كان من الجن المقربين إلى الله. تخيلوا، تخيلوا هو كان صالح وكان مقرب إلى الله، تمام، لكنه كان عنده تعالي، قال أسجد لمين؟ لبشر خلقته من طين، خلقتني من نار وخلقته من طين، ده النار أقوى من الطين، صح؟ ده تفكيره هو، وهو عنده حقد وحسد، وكمان بيكلم ربنا بغرور، وكمان والمعصية بتاعته هي التكبر والغرور أصلا. الآية دي جت في سورة الكهف، دي جت في صور كثيرة جدا، الآيات دي وردت في صور كثيرة جدا جدا، الآيات اللي بتتكلم عن قصة سيدنا آدم و وإبليس، صح كده؟ وخلق سيدنا آدم. المهم عشان الوقت بتاع الحلقة قليل معانا، فاحنا بسرعة كده، إيه اللي حصل بعد كده؟ إبليس بقى فضل، رب العزة طرد إبليس، هو طرد إبليس، وطلب منه، طلب إبليس منه إنه يسيبه فترة لحد يوم القيامة، تمام؟ وقال لربنا إن هو يعني اللي هو دخل سيدنا آدم وكل ذريته جهنم إلا المخلصين، إلا من أخلص لله، تمام كده؟ معايا عم يوسف؟ مركز معايا؟ تمام. المهم إيه اللي حصل بعد كده؟ اللي حصل بعد كده إن إبليس راح لآدم وقال له أنت عارف الجنة دي؟ دي جنة الخلد، الشجرة دي شجرة الخلد، لو أكلت منها مش هتموت ابدا. ايوه يعني هو عمل هو بينصحه. ايوه بس هو مش بينصحه، وعايز يخرجه منين؟ من الجنه، لان رب العزه قال له ايه؟ ما تاكلش من الايه؟ الشجره دي، ولو اكل منها ربنا هينزله من الجنه خالص، صح كده؟ ايوه. فقعد ايه؟ خليه بس اكمل يا اسامه. ففضل وراه يقول له ايه؟ ده ربنا منعك من الشجره ديت عشان انت الشجره ديت طعمها جميل، والشجره دي هتخليك تبقى مخلد فين؟ في الجنه. ايوه. فعصى سيدنا ادم رب العزة وأكل منين؟ من الشجرة. إيه اللي حصل بقى؟ ربنا غضب عليه. غضب عليه. وبعدين سيدنا آدم تاب لربنا، ربنا علمه كلمات يقولها عشان يتوب عليه، وتاب عليه مين؟ رب العزة. بس ربنا إيه؟ غضب. قال له انزل بقى منين؟ من الجنة. قلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو. إيه ده؟ الذرية بعد كده يبقى في بينهم عداء، رب العزة حكم عليهم بكده عشان ايه؟ عشان ابونا ادم ما سمعش كلام مين؟ رب العزة. نزلوا فين؟ في الارض، واتفرقوا عن بعض، كل واحد كان فين؟ في مكان. لما نزلوا كان ابونا ادم في مكان، وستنا حواء فين؟ في مكان تاني. فضلوا دوروا على بعض لحد ما التقوا في مكان، قيل ان المكان ده عند الصفا والمروة، وقيل ان المكان ده على جبل عرفات، عشان كده سمي يا جبل عرفات بايه؟ بعرفات، اللي بتحج ليه، صلى الله يرزقنا واياكم حج بيتي هذا العام، تمام؟ وقيل ان هو، بس احنا مش ما عندناش تاكيد للموضوع دوت. لكن ايه اللي حصل بعد كده؟ التقى ابونا ادم وامنا حواء، وبداوا يعيشوا بقى، يعيشوا ايه بقى؟ التعب بقى الجنه ما بيعملوش مجهود ايه؟ عن الاكل، ويعملوا الاكل ويعملوا بيت ويبنوه في بيت. هم اللي علمونا كل حاجه، وربنا هو اللي معلم كل الناس، معلم الجميع، صح كده؟ عشان كده كل شيء سبحانه وتعالى وجل في علاه، تمام. نزلوا الايه؟ الارض. الارض. ايه اللي حصل بقى؟ نزلوا الارض، اتقابلوا وبداوا ايه؟ بداوا يحسوا بمشقه، وبقت امنا حواء بقى في بطنها ايه؟ دنة، بقت حامل، صح كده؟ ايوه. ربنا جعل امنا حواء في كل مره تولد توأم، التوأم الاول قابيل واخته، والتوأم الثاني هابيل واخته. جميل جدا. طيب انا بس بنوه لحضراتكم ان الارقام على الشاشه، اللي حابب يتواصل معانا ويتكلم معانا في الايه؟ في القصه، اللي عنده معلومه يفيدنا بيها، تمام؟ يبقى ايه؟ يبقى اول مولود كان اثنين توأم، اللي هم مين؟ قابيل وهابيل. قابيل واخته. نزل ولد وبنت. وتاني مره كان ولد وبنت برضه، هابيل واخته. ايه ده بقى؟ في عندنا ايه؟ ولدين وبنتين، كلهم ولاد مين؟ اسمهم ايه؟ مين اللي هما البنتين؟ البنتين في خلاف في اسمائهم، فاحنا مش هيفرق معانا، لكن اللي مشهور اللي احنا عارفينه كويس قوي هو اسم مين؟ قابيل وهابيل. سيدنا قابيل وسيدنا ايه؟ قابيل وهابيل، ابني ايه؟ ادم عليه السلام. معانا اتصال، ناخد اتصال. ده ساره، السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا سارة؟ سارة ازيك يا سارة؟ سارة مش معانا خالص. يا سارة، سارة الحمد لله. السلام عليكم. سارة صايمة ولا مش صايمة؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا جنة. جنة ولا سارة؟ أنا أقول لي سارة. ازيك يا جنة؟ جنة الحمد لله. داليا ازيك يا داليا؟ جنة. جنة ولا داليا؟ معلش والله أنا مش سامع كويس. جنة انت عارفه قصه هابيل وقابيل؟ ايه؟ انا عايزه سوره الفلق. تقراي؟ طب سمعيني. طيب سوره الفلق. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. ما شاء الله عليك، انت جميلة جدا جدا جدا يا جنة. ربنا يبارك فيكي وفي اخواتك، ربنا يحفظكم ويبارك في والديك. مين معاها؟ مين؟ سارة. سارة ازيك يا سارة؟ الحمد لله. انت اخت جنة؟ اه. عندك كم سنة؟ الحمد لله. انت جميلة ما شاء الله عليكي. 3 سنين. ما شاء الله عليكي يا سارة، ربنا يبارك فيكي ويحفظك. قلت الله واحد الله على طول. ولن يكن له كفوا احد. ما شاء الله عليكي، ما شاء الله عليكي يا سارة، ما شاء الله، ربنا يبارك فيكي. في حد تاني غير جنة وسارة؟ مصطفى. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا مصطفى؟ مصطفى الحمد لله. عندك كم سنة؟ سنتين ونص. ما شاء الله ما شاء الله. هتقرأ ايه طب يا مصطفى؟ ما شاء الله ما شاء الله، ربنا يبارك فيهم يا رب ويحفظهم وينبتهم نباتا حسنا. قولوا امين. نرجع بقى نكمل ايه حكايتنا. يبقى عندنا قابيل كان ليه اخت اتولدت معاه، وهابيل كان ليه اخت اتولدت معاه. الاثنين اخوات هابيل وقابيل، لكن ده ليه اخت اتولدت معاه من بطن واحده، وده ليه اخت اتولدت معاه من بطن واحده. طيب هابيل كان بيشتغل ايه وقابيل كان بيشتغل ايه؟ أنا. انت عارف اسامه؟ طيب انت قول قابيل كان بيشتغل ايه وانت قول هابيل كان بيشتغل ايه. ان قابيل كان عنيف كده وكان قاسي وكان كلامه جامد. كان بيشتغل ايه؟ وكان بيشتغل في الزراعه. في الزراعه كان بيزرع الارض ويحرثها ويجمع المحصول وصح كده؟ جميل. وهابيل كان تاجر، كان راعي غنم صح كده؟ كان يرعى غنم تمام ويتاجر فيها ويطعمهم من الغنم ديت صح كده؟ جميل جدا جدا جدا. لما كبروا بقى الاربعه اللي هم مين يا يوسف؟ قابيل وهابيل واختهم الاثنين، اخت هابيل واخت قابيل، وكبروا كان لازم ايه؟ يتجوزوا عشان ايه؟ يبقى في نسل بقى، يبقى في اولاد كتير بقى وبنات كتير صح؟ ايوه بس مش اخت اللي جت معاه في نفس. ايوه كان الشرع ساعتها، احنا دلوقتي عندنا في الشرع ان ما ينفعش اخ يتزوج اخته. جاب فاروخ عظيم. جاب ايه؟ فاروخ؟ خروف بقى. خروف عظيم. النار نزلت على الخروف. طب خلينا بس الاول نجيب بس حته كده عشان انت بتجيب الاخر كده معانا. طيب اللي حصل ان هابيل كان مشغول براعي الغنم تمام، وقابيل كان مشغول بايه؟ كان شغله كان ايه؟ كان الزراعه تمام. اما كبروا كان لازم الزواج. احنا عندنا في شريعتنا مفيش، ينفعش اخ يتزوج اخته ابدا تمام. كده حرام. لكن عشان هم ايامهم ما كانش فيه اصلا غير هم دول، ها كان هم البشر الوحيدين، كان هم سته بس على الارض صح كده بس، فكان لازم يتزوج ايه؟ الاخوات. بس الشرع قال ايه بقى هناك في شريعتهم؟ ان الاخ يتزوج الاخت اللي ولدت مع اخوه. ايوه مع اخيه. ايوه يعني هابيل يتزوج من جاءت مع قابيل، وقابيل يتزوج من جاءت مع هابيل. ايوه يعني هابيل يتجوز اخت قابيل وقابيل يتجوز اخت هابيل. اه بس كان في مشكله هنا، ان اخت قابيل كانت اجمل من اخت ايه؟ هابيل. آه نشوف عمار وبعدين نكمل. عمار السلام عليكم. عليكم السلام. ازيك يا عمار؟ الحمد لله. ايه اخبارك؟ الحمد لله. ها يعني عارف حاجه عن قصه قابيل وهابيل؟ تعرف حاجه عن قصه هابيل وقابيل او قابيل وهابيل تمشي الاثنين؟ اه ها تعرف ايه؟ ايه تعرف ايه؟ لا ما اعرفش. ما تعرفش؟ طب تابع معانا الحلقه بقى عشان تعرف ان شاء الله. ايه تابع معانا الحلقه عشان تعرف. طب ماشي يا حبيبي. ماشي ماشي يا عمار. انت عندك كام سنه يا عمار؟ عندي خمسة. خمس سنوات. ينفع تيجي معانا في البرنامج؟ سيب رقم تليفونك مع اخواننا في الكنترول. وانا كمان انا صايم دلوقتي. انت ايه؟ صايم. صايم؟ ما شاء الله عليك، ما شاء الله. عمار صايم، مين فيكم مش صايم؟ هنشوف دلوقتي. اه هما الاثنين وانا صايم. انت مالك انت؟ بارك الله فيك يا عمار، عمار صايم، وعلى فكره ثلاثة صايمين، بس انا هقول لكم دلوقتي القصه يعني. معتز معانا، السلام عليكم. يا معتز. ايوه السلام عليكم. عليكم السلام. الو السلام عليكم يا معتز. الو السلام عليكم. عليكم السلام. اخبارك ايه يا معتز؟ الحمد لله. كويس ولا كويس؟ الحمد لله. انت عارف قصه بقى هابيل وقابيل ولا مش عارفها؟ عارفها، عايزه اقول سوره الضحى. الضحى؟ طب يلا بسرعه طبعا عشان وقت البرنامج. بسم الله، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى، ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى، فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. بارك الله فيك، ما شاء الله عليك. انت عندك كام سنة؟ عندي 7 سنين. طب سيب رقم تليفونك تيجي معانا في البرنامج ان شاء الله، بس انت خد بالك بقى، اي علامة موجة، علامة مد في الـ في الـ في, الـ في الكلمة القرآنية في المصحف لازم تمد شوية. أيوة ماشي؟ ايوه صح كده ولا ايه؟ لازم يقرا بالتجويد. ما شاء الله عندنا مجودين اهو، ما شاء الله. طيب اكمل بقى ايه كلامي. فقابيل اخته اجمل من هابيل، فمين اللي هيتزوج اخت قابيل؟ هابيل. وهو كان عنده شيء من الغلظه زي ما كان بيقول اسامه كده. بس قبل ما اكمل القصه، اسامه صايم اليوم، اما سالته كان معانا في برنامج في العام الماضي برضو للاطفال ازهار القران، انت صايم؟ قال لي صايم بس اكلت تفاحه الصبح. فسالته النهارده اكلت تفاحه؟ قال لي لا. صح؟ ايوه النهارده صايم الصيام اللي بجد بقى. اه صيام بجد. أيوة. ويوسف ومصطفى كانوا صايمين، بس مامتهم هي اللي فطرتهم عشان المشوار وعشان القناه، صح كده؟ لكن هم هيصوموا من بكره، صح كده؟ لا عندنا اطفال جمال جدا بيصوموا ما شاء الله. طيب نكمل بقى ايه كلامنا. اللي حصل ايه؟ 4 دقايق دي احنا خلاص، احنا لسه قدامنا كلام كتير. طب نحاول نختصر القصه بقدر المستطاع. اخونا عدنان مخرجنا الجميل بيقول لي معانا 4 دقائق. طيب احنا اللي حصل ايه؟ اللي حصل ان سيدنا ادم طلب منهم ان الزواج ده يتم، فايه رفض مين؟ قابيل. قال لا، اختي انا اتزوجها، اللي جاي معايا من بطني، من بطن واحده، في بطن واحده انا اتزوجها، هابيل ما اتزوجش ايه اختي ابدا. فايه اللي حصل؟ فطلب منهم ان كل واحد منهم يقرب قربانا الى الله. القربان ده كان عباره عن ايه؟ كل حاجه من اللي هو بيشتغل فيها يقرب افضل حاجه عنده، صح كده؟ يعني صدقه. اه صدقه. والقربان ده كان زمان بيتعمل ازاي؟ كان كل واحد يحط القربان بتاعه ويحطهم جنب بعض. تنزل نار من السماء، نار بيضاء، تقوم جايه واكله ايه؟ الحاجة. او تحرق ايه؟ تحرق الحاجه اللي ربنا تقبلها، واللي ربنا ما تقبلهاش خلاص دي كده يبقى ايه؟ يبقى كده ده صاحبها ما تقبلش القربان بتاعه. ايوه يعني هي سبب يعني لو ربنا نزل على الحاجه دي، الحاجه دي هتتاكل، يعني ربنا كده قابلها. ايوه بالظبط كده خلاص. بص يا خروف، ما لسه هقول بقى الخروف بتاعك بقى يا عم يوسف، اسمعني بس عشان وقت الحلقه لخبطتوني. هابيل تقدم بايه؟ بكبش او خروف كده سمين سليم كبير قوي، تمام؟ قابيل جاب طوب، جاب ايه؟ جاب من الزرع بتاعه ارضى الزرع اللي عنده وحطه فربنا تقبل من هابيل. فعمل ايه بقى؟ اتغاظ اكثر. وابونا ادم كان سابهم وراح فين؟ راح للحج للطواف ببيت الله الحرام، تمام؟ فايه اللي حصل؟ كان عايز يقتل اخوه، ان كان معاه حديده، وقيل ان هو خنقه، وقيل حاجات كتيره جدا جدا جدا، لكن هو عمل ايه؟ قتله، ضربه في ايه؟ قتله، قتل مين؟ اخوه. دي كانت اول جريمه قتل. ايه اللي حصل بعد كده؟ شال اخوه قابيل، شال هابيل، وفضل يلف بيه فين؟ في الجبال، مش عارف يعمل فيه ايه، عايز يخبيه، مش عارف يخبيه ازاي. ربنا بعث ايه؟ بعث غرابين، غرابين اخوات برضه، واحد موت التاني، تمام؟ وقعد يحفر من الارض لحد ما عمل حفره ايوه، اللي موت التاني ده قابيل فهم، حفر في الارض وحط الايه؟ وحط الغراب، دفن الغراب ايه؟ اللي موته، تمام؟ وغطى عليه وردم عليه. فساعتها حس قابيل ان الغراب ده افضل منه. ايوه يعني قال وعلمه حاجه، فقام جاي ايه؟ حفر في الارض ودفن مين؟ هابيل. هابيل اخوه، ودي كانت اول جريمه قتل. وفين بقى اخت قابيل؟ ما خلاص بقى، ما هو كده بعد كده بقى قابيل تزوج بقى واحده من الاثنين، تمام؟ وانجب منها، وبدا يبقى في ناس لسيدنا ايه؟ ناس اللي احنا موجود ده، كل الناس دي اللي هم السمر والحمر والبيض وكل الاشكال، الناس دي كلها بنشوفها ديت كلها من مين؟ سيدنا، من سيدنا ادم. احنا المفروض ان احنا معانا اول واحد يتقتل، اول واحد يتقتل. احنا عندنا دروس مستفاده كتيره جدا جدا. احنا الدروس عندنا دروس كتيره جدا جدا جدا نستفيد منها، فكل واحد بقى يقول درس كده بسرعه قبل ما نسمع الايات عشان السؤال بتاع الحلقه. اسامه، ايه من الدروس المستفاده؟ يا طب قول انا. لا، ان الحسد والطمع مش من اخلاق المسلم. ايوه، الحسد والطمع ما ينفعش مع المسلم ابدا، ويوديه فين؟ يوديه في داهيه، يخليه ربنا غضبان عليه، وممكن يقتل بسبب الايه؟ الحسد. ايوه، وكمان ولو شاف حاجه حلوه مع اخوه المسلم بيحتدوش عليها وما يطمعش فيها وياخدها لنفسه. تمام تمام تمام. ايه تاني؟ وان ربنا مش بيقبل الا من المتقين. ايوه كده، جميل جدا جدا جدا جدا. انما يتقبل الله من ايه؟ من المتقين. ربنا يتقبل من مين؟ ممن يتقي الله فقط، لكن اللي ما يتقيش ربنا ويلعب ربنا ما يقبلش منه ابدا مهما عمل. عشان كده هو تقبل من هابيل، وكمان وهو بيقول انا هو توب مره واحده. وهابيل بيقول انا هقضي بحكم ربنا ان هو قبل هديتي او ما قبلهاش. تمام، هو قابل قدم هديه وقال انا راضي بحكم ربنا، لكن قابيل ما كانش راضي ابدا ابدا ابدا. يعني انا ما يهمنيش ان ربنا قبل هديتي او ما قبلهاش، انا هتزوج الاخت الجميله. كمان في حاجه ثانيه مهمه جدا، وفي درس مهم جدا جدا جدا، ان انا انفق من افضل شيء. لا بس في، خلينا اكمل بس الكلمه يا اسامه، احنا هنختم الحلقه. رب العزه يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. لازم عشان انفق واطلع حاجه لله اطلع، اما يكون معايا مثلا 5 جنيه قديمه مقطعه و5 جنيه جديده وهديها الفقير، اروح اديله المقطعه اديله جديده. انا عندي اكل في البيت وعايز اطلعه الفقير، اطلعه الاكل الحمضان؟ لا، انا انت الاكل الجميل. طبعا. ففي عبر كثيره ودروس كثيره جدا، يمكن الحلقه دي كانت قصيره شويه، ان شاء الله باذن الله تعالى في الحلقات القادمه يكون معانا وقت نتكلم فيها، نحكي القصه بشكل اوسع ونتكلم عن دروس العبر فيها. ناخد بس الايات عشان سؤال الحلقه، فيا ريت نسمعها. اخوانا قالوا لي انها اعدت بصوت شيخ مشاري، وطبعا بنحب برضه الشيخ مشاري، فنسمع ان شاء الله. اتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين إني أريد أن تبوء بإثمي و وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتا أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون واتلوا عليهم نبأ الله يعني في اخواننا في كنترول طبعا سمعنا الايات الايات وردت في سوره ما حدش يتكلم لا ما حدش يقول السوره عشان دي سؤال الحلقه اللي عايز يبعت رساله منكم الايات وردت في سوره من سور القران من السور الطوال ماشي اللي عارف اسم السوره هيبعت لنا رساله على الصفحه الخاصه بيه وعلى شريط الرسائل الخاص بالقناه الاس ام اس وكمان على الصفحه الخاصه بالبرنامج اللي هي بعنوان حكايه في صوره بس دي هتبقى من داخل الدخول للصفحه الرئيسيه لقناه الندى الفضائيه باذن الله تعالى هيتم السحب على اجابه سؤال هذه الحلقه غدا باذن الله تعالى والفائز هنتصل عليه ونوصله الكتاب القيم دوت باذن الله تعالى نوصله له لحد عنده او يلتقي ياتي القناه ويحصل على الكتاب الايميل الخاص بيا موجود على الشاشه دلوقتي في نهايه الحلقه اللي كانت قصيره جدا وما حسيناش بالوقت فيها والحكايات زي ما قلت لكم كده احنا كل حكايه ممكن نتكلم فيها في اربع خمس حلقات لكن احنا بنختصر عشان وقت الحلقه بس فخلينا نطلع بفوائد من كل حلقه باذن الله تعالى عايز ايه يا اسامه بسرعه اخر كلمه بس انت حطيتك نسيتها في القصه لما ربنا جه سال الملائكه عشان يسألهم عن دي ايه والسماوات ودي ايه فهم ما عرفوش فالملائكة قالوا اللي هو علم آدم الأسماء كلها ثم فالملائكة قالوا لله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا متشكرين يا عم وسام على الاضافه احنا جينا بسرعه طبعا احنا اختصرنا حاجات كتيره جدا وسام دلوقتي لو افتكر كمان شويه هيجيب لنا حاجات تانية يعني طيب يعني كانت حلقه يعني خفيفه وسريعه وما حسيناش بيها وكان نفسي اتكلم كتير معاكم انا كنت بجري عشان الحق وقت الحلقه بشكر في نهايه الحلقه ضيوف الاستوديو سام محمد بارك الله فيك يا اسامه امين وتيجي معايا في حلقه ثانيه ان شاء الله ويوسف بارك الله فيك يوسف محمد بارك الله فيك وتيجي معايا في حلقه ثانيه ان شاء الله ومصطفى محمد بارك الله فيك يا مصطفى والتقي بكم باذن الله تعالى قريبا ان شاء الله في حلقات قادمه التقي بكم باذن الله تعالى ان قدر الله لنا البقاء واللقاء غدا باذن الله تعالى قبل هذا الموعد بساعه تقريبا في تمام الساعه الثانيه ظهرا نختم بقى كلنا مع بعض كده معايا بما يختم بنا بيه صلاه المجلس بيه سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك قول للمشاهدين الكرام بقى يلا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.